أفاقكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وناصر المستضعفين وقاسم الجبارين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأتم تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم بحق الصلاة على محمد وآله اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. اللهم وانصرنا على من بغى واعتدى علينا يا جبار يا عظيم. أما بعد، أيها الأكارم المؤمنون، يقول الباري سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نبارك للأمة الإسلامية حلول شهر ذي الحجة المبارك في أول أيام هذا الشهر المبارك وفي غرته. نتقدم للأمة الإسلامية بأجمعها وللشعب اليمني خصوصاً بالمباركة بهذا الشهر المبارك، بشهر الله، بأيام الحج، بالأيام التي أقسم الله تعالى فيها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذه الأيام التي تمر علينا ونحن نواجه هذا الصراع وهذا التحدي والمؤامرات الكبرى من قبل دول العدوان. أيها الأكارم المؤمنون، حينما نتكلم عن الحج فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض أشهراً للحج وليست أياماً، فقال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فهو من شوال وذي القعدة وذي الحجة، فيه شهور يحج الناس فيها إلى بيت الله، ويجوز لهم أن يحرموا من أوائل شهر شوال. لكن الثقافات التي دسستها الوهابية وغيرها انحصروا الحج في أيام، والباري تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. إذا أردنا أن نفهم غايات الحج ومعاني الحج وأهداف الحج، فإنه لا بد علينا أولاً أن نعيش مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام هو الذي وقف أمام الصنمية البشرية والحجرية والفكرية. إبراهيم عليه السلام وقف مواجهاً للتحديات، وقف داعياً إلى الله عز وجل. إبراهيم وقف أمام الأصنام الحجرية فكسرها، وقف أمام الأصنام البشرية المتمثلة بالطغاة والمستكبرين وملوك ذلك الزمن والنمرود، فحطم كبرياءهم وحطم استكبارهم، وجاء إلى الأفكار التي انحرف البشر فيها عن الله. فجاء إبراهيم عليه السلام ليحطم تلك الأفكار، وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. إبراهيم حطم كل مظاهر الشرك، وبعد أن حطم تلك المظاهر قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إبراهيم بعد أن حطم تلك الأصنام هاجر إلى الله، بعد أن طهر الأرض من أرجاس المستكبرين وأرجاس الطغاة والمستبدين هاجر إلى الله، فأمره الله عز وجل ببناء البيت بعد أن أكمل المهمة الأولى في أن حطم تلك الأصنام. أمره الله ببناء البيت العتيق، أمره الله ببناء البيت العالمي الذي يكون ملجأ للناس ويكون الناس فيه عبادا لله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل أن يبني البيت، وعندما نقف عند البيت فإننا نجد عديدا من الآيات التي تتحدث عن هذا البيت وقدسيته ورمزيته وما يجب أن يكون دورنا فيه. فالباري عز وجل أمر إبراهيم ببناء البيت فقال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم بدأ ببناء البيت الذي أمره الله، هو يؤسس الأساس ويبني ويعمر هذا البيت كما قال الباري: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. بدأ يؤسس القواعد وبدأ يطير البنيان إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل. مع إسماعيل اشترك إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت وهما يرفعان يدهما إلى الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا، هذا هو الأساس الذي ننطلق منه، أن يتقبل الباري أعمالنا. فها هو إبراهيم على قدر بنائه للبيت وخضوعه لأمر الله يرفع اليدين لله عز وجل: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل هذا العمل الذي نقيمه الذي نعمله، كل عمل نعمله، كل فعل نفعله، كل قول لله يجب أن نقول فيه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تسمع نداءنا، تسمع ابتهالاتنا، تسمع تسابيحنا، أنت العليم بنجوانا، أنت العليم بما يخطر في قلوبنا، أنت العليم بما في أنفسنا، إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، هذا دعاء إبراهيم وإسماعيل. ربنا واجعلنا مسلمين، مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يا رب اجعلنا مسلمين، اجعلنا مستسلمين لك، اجعلنا منقادين لك، واجعلنا مسلمين في أقوالنا، في أفعالنا، في مشاعرنا، في حركتنا، في تحركنا، في مواقفنا، اجعلنا مسلمين، مسلمين في كل أوامرك، في كل نواهيك، واجعلنا مسلمين لك. ولم يكتفي إبراهيم بهذه الدعوة، بل أراد أن تمتد الدعوة عبر الأجيال. لا يكفي أن يكون هو وإسماعيل مسلمين لله، بل قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إبراهيم هو أول من سمى الناس مسلمين كما قال الباري عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يمتد الإسلام عبر الأجيال، هذه هي القضية الرئيسية. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قضيتنا اليوم التي نحارب من أجلها اليوم هي قضية الأجيال. الجيل لا بد أن نعرف كيف يتجه، كيف يتجه هذا الجيل الشبابي الذي نراه ماثلا أمام العين، كيف يمشي، كيف يتحرك. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، لا بد أن نعرف كيف يتجه هذا الجيل، كيف يتحرك، كيف يفكر، إلى أين سيمضي. الحرب اليوم التي نقفها مع دول الاستكبار والاستعمار ليست حرب على الأرض أكثر مما هي حرب على الجيل. الحرب اليوم التي نخوضها مع دول الاستكبار مع أمريكا وإسرائيل هي حرب أجيال، هي حرب ثقافات، حرب ثقافة. يجب علينا أن نعي ذلك تماماً. مشكلة الأجيال حرف المفاهيم، مشكلة الأجيال تجميد المفاهيم والوعي وتحريف الوعي. يجب أن نهب هبة واحدة أمام الجيل على العلماء والمثقفين والأكاديميين وعلى كل من يطلع في واجب التعليم أن يتحرك نحو هذا الجيل. لذلك لماذا صاحت والعدوان حينما بدأ الناس وتحركوا في إعادة النشاط التعليمي؟ لماذا؟ لأن قضيتنا الأساسية هي قضية تحرير هذا الجيل من المفاهيم الأمريكية والمفاهيم الاستكبارية والاستعلائية. قال إبراهيم: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أرنا المنهج الواضح والطريق الواضح الذي نتجه إليه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ما أجمل القرآن عندما نتأمل آياته التي تسند فينا هذه الآيات. إبراهيم بدأ بالعمل، بدأ بالدعاء لذاته، توسعت الدائرة للأجيال القادمة، توسعت الدائرة بالدعاء للأمة بأكملها، ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بدأ إبراهيم بدعوته إلى الله أن تمتد الرسالة عبر الأجيال. الرسالة ستمتد عبر الأجيال، لكن يا رب لا بد للرسالة من رسول، لا بد للرسالة من قائد يتحرك. ربما الأجيال تمضي في الرسالة فتنحرف الرسالة، لا بد لها من قيادة، لا بد للرسالة من رسول، ولا بد أن يكون الرسول معه كتاب يوعي الناس ويرشد الناس. إبراهيم يقرأ المستقبل الرسالي المستقبلي في هذه الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. إبراهيم يقرأ المستقبل الرسالي الذي سيستشرف آلاف السنين. يا رب لا تترك هذه الأجيال بلا رسول، بلا كتاب، بلا هداية. هذا إبراهيم الذي قال عنه الله: إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم في دعواه يريد أن يكون للمجتمع قيادة، يريد أن تلقى الرسالة وتلقى القيادة مع الرسول الممتد من نبع الأنبياء. والباري عز وجل حينما يتكلم أيضا عن البيت فيقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذه في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة. ما معنى مثابة؟ مثابة معناها مقصد. يا رب حينما يقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يجب أن يكون البيت مقصد للناس، يأتي إليه الناس، لا يمنع منه أحد. سعود اليوم يمنعون الحجاج، تمنع الدول، تمنع اليمن وقطر وإيران ومن احتك بها ومن خالفها وغيرهم من الدول، بينما الباري يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. كنت أبحث عن كلمة البيت في القرآن وعظمة البيت، فوجدت آيات وآيات لا بد من ذكر بعضها. هذه الآيات التي نذكرها لنرى عظيم قدر البيت في القرآن. قال الباري: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مقصد يرجع الناس إليه، يتهافت الناس إليه، وأمنا أمنا يجب على الناس أن يؤمنوه، أن لا يخيف الناس. بينما اليوم آل سعود يخيف الناس في بيت الله الحرام، تسقط الروافع فتقتل الحجيج والمعتمرين. والباري يقول: وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا ما وقفنا عند هذه الجزئية من الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إبراهيم الذي رفع البيت وأسس القواعد وبنى البيت مع إسماعيل، أراد الله عز وجل أن يخلد مقام إبراهيم وأن يظل مكان ومنزلة إبراهيم عليه السلام. فقال الباري عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إبراهيم عليه السلام ذاك المكان الذي كان يصلي فيه، ذاك المكان الذي كان يبني فيه، عليكم أن تصلوا فيه ركعتين في خلف مقام إبراهيم. هو بقاء الآثار، بقاء القيم. يجب عليكم أن تنظروا في حجكم إلى إبراهيم عليه السلام، ألا تنحرفوا عن إبراهيم. انظروا إلى إبراهيم يمنة ويسرى. يجب على الحجاج أن يكونوا إبراهيميين بكل ما تعني الإبراهيمية من تحميل، من تحطيم الأصنام والخضوع لله عز وجل. فقال الباري: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلوا ركعتين، صلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم تخليدا لهذا النبي العظيم. بينما جاءت آل سعود لتهدم كل الآثار، الآثار كل الآثار في البقيع، في مكة، في المدينة، في الكعبة، هدموا كل شيء، حولوا كل شيء. الباري يقول لنا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اجعلوا الآثار واضحة أمام أعينكم وهم يهدمونها. أليست هذه الآية ترد على هدم آل سعود الآثار لبيت، البيت الذي ولد فيه النبي، للبيت الذي نزل الوحي على رسول الله، البيت الذي نزل الوحي على رسول الله، بيت خديجة، بيت محمد، البيت الذي ولد فيه فاطمة أصبح اليوم حمامات في ظل حكم آل سعود. المفترض على الأمة أن تهب، المفترض على العلماء الساكتون في كل بقاع الأرض من باكستان وأفغانستان وإيران إلى الجزائر إلى اليمن إلى العراق إلى تركيا إلى كل بلدان العالم الإسلامي أن تتحرك. لا يجوز أن تدنس المقدسات الإسلامية. والباري يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهروا هذا البيت، لا يظل فيه رجس ولا نجس. اليوم الأرجاس والأنجاس دخلت البيت الحرام. اليوم الأرض المكرمة، البلاد المكرمة، فيها من أمريكا ما فيها من الجنود، فيها من القواعد ما فيها، فيها من اليهود ما فيها. آل سعود يأتون بشركات أمنية لتحافظ على ما يقولون بالأمن داخل الشعائر المحرمة المكرمة. هل يجوز إدخال الكفار والنصارى واليهود إلى بيت الله الحرام؟ والله يقول: وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. طبعا إبراهيم عليه السلام في أكثر من آية، والله عز وجل في أكثر من آية تكلم عن البيت. لاحظوا كلمة البيت، البيت في القرآن، هذه آية أخرى في سورة آل عمران. يقول الباري عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أراد الله أن يكون هو البيت العالمي، البيت العالمي الذي يرجع العالم إليه ويأوي العالم إليه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قيل أن معنى بكة هي المكان الآمن الذي تبك رقاب الطغاة والمستكبرين إذا أرادوا فيه بإلحاد بظلم. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أراد الله أن يكون البيت والبيت العالمي الذي يجتمع الناس فيه صغيرهم كبيرهم أسودهم أبيضهم غنيهم فقيرهم رئيسهم مرؤوسهم أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركا فيه البركة حيثما حلت دنسوا السعود خلال 100 عام أرادوا أن يهينوا البيت الحرام والبيت المبارك وهدى للعالمين. المفترض أن يكون البيت فيه هدى، المفترض أن يكون البيت فيه هداية للناس ورجوع الناس يأخذون الهداية منه، لكن تحريف آل سعود تحريف الوهابية جعلت الناس ينحرفون، جمدت عقول الناس، كلست عقول الناس الوهابية، صنعت في الأمم ما صنعت. الله يريد أن يكون البيت فيه هدى، لاحظوا كلمة هدى، للعالمين، للعالمين، بيت عالمي فيه هداية عالمية. ومع ذلك آل سعود كسروا على مفاهيمهم، حرفوا المفاهيم، حرفوا الأفكار، دجلوا الشعوب، جاءوا بأحاديث بعيدة عن القرآن، رووا روايات بعيدة عن كتاب الله، فحرفوا الناس عن كتاب الله. المفترض أن يعود البيت الحرام إلى موقعه وإلى ركيزته التي أراده الله أن يكون هدى للعالمين. لابد من تحرير المسجد الحرام ليصبح هداية ونور للعالمين لمشارق الأرض ومغاربها. حينما يدعو السديس خطيبهم ويدعو بأن يغني الله كل فقير وأن يطعم كل جائع وهو بما يكفون من ذهب، وهم يكفلون بالأموال بعيدين عن الهداية محرفين الأفكار يدعون على الشعوب المستضعفة أي الهداية التي أرادها الله، على العالم أن يتحرك لإنقاذ البيت الحرام من استهتار النظام السعودي ومن استعمار النظام السعودي للبيت الحرام. البيت الحرام هو هدى للعالمين، فيه آيات بينات، آيات واضحات، الهوية فيه الهوية الإسلامية، لكن آل سعود طمسوا كل شيء والآثار. لن ترى في مكة اليوم إلا كتل إسمنتية ومتاجر ومتاجر ومحلات وماركات إسرائيلية وأمريكية وفرنسية وإسرائيلية وبريطانية وألمانية وغيرها. المفترض أن يكون فيه آيات بينات، أن يعرف الناس ما معنى الطواف، ما معنى السعي، ما معنى مقام إبراهيم. ثم قال الباري فيه آيات بينات، طمس آل سعود كل الآيات يريدون أن يطمسوها لكن لن يستطيعوا ولن يفلحوا. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي سورة المائدة يقول جل جلاله، هي آيات تغزو القلوب، تأتي إلى مشاعرنا فتجعل منا شعلة معرفة ووعي بمقام هذا البيت المعظم. في سورة المائدة يقول الباري عز وجل، جعل الله الكعبة البيت الحرام. ما أجمل كلمة البيت، البيت، البيت، البيت، كلمة بيت فيها أي بيت، لكن إذا قلت البيت فإنه لا يطلق إلا على بيت الله الحرام، هو تعريف معرف. قد يكون البيت مقصود بيتك، لكن البيت العالمي الذي أراده الله هو ذلك المكان. قال الباري عز وجل، جعل الله الكعبة البيت الحرام، الكعبة البيت الحرام، قياما للناس. أولا البيت أراده الله أن يكون مثابة، أراده الله أن يكون أمنا كما في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، هدى مباركا، هدى للعالمين. وفي سورة المائدة يقول الباري: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. في البيت الحرام مكان نهضتهم، مكان حضارتهم، مكان معرفتهم، مكان علمهم. نهضة، قيام، تحرك. الله يريد أن يكون البيت الحرام مكان النهضة الإسلامية والحركة الإسلامية والنهوض الإسلامي. لكن ماذا حدث؟ حولوه ألا يكون في حركة، ألا يكون في قيام. أرادوا للبيت الحرام أن يكون كأي بيت. الله يريد أن يكون البيت قياما للناس، مكان النهضة، مكان العلم، مكان الجهاد، مكان إفشاء المؤامرات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمريكية والإسرائيلية وعلى مر العصور من قبل أمريكا وإسرائيل. أراد الله أن يكون البيت قيام، تحرك أمام المؤامرات، أمام كل التحديات التي تمر بها الأمة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والشهر الحرام يجب علينا أن نعيد للبيت، ما أراده الله، أن يكون المنطلق لإفشاء المؤامرات. المشكلة أن مرة أخرى جاء آل سعود فيريدون أن يأتوا بالمؤامرات من البلد الحرام، من تلك الأماكن المقدسة. أراد الله أن يكون هذا البيت مكان النهضة الإسلامية الفكرية والسياسية والطبية والهندسية. ماذا فعل آل سعود؟ آل سعود ليس لديهم شيء في العلوم بالمطلق، ليس معهم إلا فقه الضراب وغير ذلك. أين العلوم السياسية والطبيعية والفكرية؟ العالم أنتج، وآل سعود لا يزالون مخلفين ومتخلفين. والباري يريد أن يكون البيت قياما للناس والشهر الحرام. وفي سورة إبراهيم وفي سورة الأنفال الباري سبحانه وتعالى تكلم عن البيت الحرام، فقال الباري عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. العذاب ينزل إذا كانوا يصدون عن المسجد الحرام. اليوم آل سعود تصد الناس عن البيت الحرام والمسجد الحرام. اليوم تمنع كل الحجاج. والباري يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. إن أولياؤه إلا المتقون. أولياء الله هم المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يتكلم عن الانحرافات السائدة في أيام الجاهلية والتي أعادها آل سعود. أيها العالم الإسلامي، اقرأ ما في القرآن من كلمات البيت لتعرف منزلة البيت، ونعرف كيف يجب علينا أن نعيد رمزية البيت وقدسية البيت الحرام. قال الباري: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما كان الصلاة عند البيت في أيام الجاهلية إلا مكاء وتصديا. المكاء هو الصفير والتصفير، والتصدية هي التصفيق. ما كان عندهم عند البيت الحرام في أيام الجاهلية حينما يريدون أن يحجوا إلا تصفير وتصفيق. واليوم آل سعود أعادوا الإلحاد وأعادوا التصفير وأعادوا التصفير إلى حول بيت الله الحرام حتى يعيدوها إلى داخل المشاعر المحرمة. ما الذي فعل ابن سلمان؟ أليست المراكز، أليس المجون، أليس التصفير، أليس الرقص، أليس الخنا، أليس العبث أمام بيت الله؟ ألم يقل الله لنا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا؟ كانوا يصفرون ويصفقون لماذا بالذات جاءوا بما بتلك الأغاني التي فيها تصفير وتصفير اليهود هم الذين يخططون لإعادة الجاهلية إلى بيت الله الحرام. أرأيتم كيف كانت الجاهلية؟ فأصبحت شعار لبيك اللهم لبيك، واليوم حرم مكة وفي جدة وفي أقرب الأماكن المقدسة وفي المدينة رقص تصفير تصفير عبادة ببعد عن الله عز وجل، وهذا الذي كان أيام الجاهلية، والله ينهى عن هذا الفعل. قال الباري عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا هو البيت الذي يجب أن نعيد له وضعيته. إبراهيم عليه السلام يتكلم عن البيت فقال بعد أن أتم البناء: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعوة إبراهيم دعوة أن لا يعبد الأصنام، هو لا هو ولا أبناءه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اليوم ماذا فعل آل سعود؟ جاءوا بالأصنام فعبدوها، جاءوا بالتطبيع ومدوا أيديهم لإسرائيل، وجاءوا بالجنود الأمريكيين إلى داخل المشاعر المحرمة. اليوم ماذا فعل إبراهيم؟ يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. انحراف في الفكر، في التوجه، في الوعي. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لا يريد إبراهيم أن يكون في البيت إلا عبادة الله. واليوم آل سلمان، واليوم ابن سلمان وآل سعود ماذا يفعلون بالبيت؟ يدنسون البيت باليهود والنصارى. يجب أن نعيد للبيت رحابته وصدقه وصفاءه. الذين يحجون اليوم بعيد عن البيت فهم بعيد عن الحج. نريد أن نحج إلى البيت وأن نعرف البيت كما عرفه الله عز وجل في كتابه. أسأل الله أن ينتقم عاجلا من آل سعود، أسأل الله أن يرينا في أمريكا وإسرائيل عجائب قدرته، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يجعل تطهير البيت على أيات المؤمنين الصادقين الصابرين بحوله وقوله. استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم المؤمنون، ونحن نطوف في آيات الله في كلمة البيت، رأينا رمزية البيت ومقام البيت ومكان البيت وكيف يجب أن يكون فيه دور البيت، وكيف هي الانحرافات التي يمكن أن تحدث فطهرها الإسلام بعد أن كان تصدية بكاء وتصدية، وأعاد آل سعود المكاء والتصدية حول البيت بخطة تشرف عليها، يشرف عليها اليهود والصهيونية الأمريكية، ويشرف عليها خبراء التمييع. وجاء اليوم دراسات تقول أن 9% إلى 10% من الشباب في جدة وما حولها أصبحوا في بعد عن الله وربما إلحاد. هناك دراسات أن 9% ملحدين خرجوا عن الله في مكة في البيت الحرام. دراسات تدرس، افتحوا واقرأوا كيف هم الآن ينشرون التبشير والإلحاد حول بيت الله الحرام، وكيف أراد الله أن يكون البيت وأن يكون القائمين فيه وأن يكون ما حوله. قال الباري في سورة الحج، وهي آية لا بد أن نأخذها بعين واضحة. فقال الباري: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، الذين كفروا ويصدون، كافرون ويصدون عن المسجد الحرام، عن سبيل الله والمسجد الحرام، ويصدون عن المسجد الحرام، كفروا، صادين عن سبيل الله، صادين عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس، جعله الله مفتوح للناس، لا يجوز أن يحدد عدد ولا يجوز أن يفرق به بلد، الكل مفتوح، الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، الباقي في مكة أو الباد الذي يأتي من البادية، الكعبة والبيت مفتوح، لا يجوز لأحد أن يتملكه، لا يجوز أن يمنع فيه أحد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس، جعلناه للناس، لكل الناس، لكل البشرية المؤمنون، سواء العاكف فيه والباد. ثم يأتي التهديد، ثم يأتي التهديد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد ظلما وإلحادا في بيت الله الحرام نذقه من عذاب أليم. هذه الآية بشرى واضحة بقرب نهاية آل سعود، وأنهم سيزولون بالعذاب الأليم. آية واضحة، آية بينة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واليوم آل سعود جاءوا بالإلحاد، وجاءوا بالفجور، وجاءوا بالغناء، وجاءوا بالرقص، وجاءوا بالعاهرات من أقطاب الأرض، وجاءوا بالشعب ليرقصوا ويغنوا حول بيت الله ليبعدوهم عن دين الله. أرادوا الإلحاد والظلم والقتل في بيت الله الحرام. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. آل سعود تاريخهم معروف، تاريخهم معروف ماذا صنعوا خلال 100 عام، خلال 90 عام ماذا فعلوا ببيت الله الحرام. حينما أقرأ هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أرى الزوال لآل سعود القريب، والقريب جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه خلال عام مضى، هذا العام الماضي كان فيه تسارع للأحداث، تسارع، تسارع للإلحاد، تسارع للظلم في آل سعود وفي مملكة آل سعود. قال الباري: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. آل سعود ماذا فعلوا في الإلحاد بالظلم؟ ماذا صنعوا؟ صنعوا أشياء وأشياء أذكر بعضها. فعلوا الأحداث والفجائع والحرائق والقتل المتعمد والاختناق وغيرها من التزاحم في قتل الحجاج. الرافعات سقطت فكتلت حجاج، أغلقوا الأنفاق فسقط حجاج ومات حجاج، أغلقوا الأبواب قبل 2 عامين فمات بالاختناق 4000 حاج. في عام 1407 قتل أكثر من 400 حاج في ما يسمى بحادث جهيمة. هذا الحادث أو طعن أو جهيمان أو غيره، هذا الحادث الذي كان في عام 1400 ما الذي حدث؟ جاءوا فقتلوا الحجاج داخل بيت الله، داخل بيت الله، جاءوا بالغازات، سكبوا الماء وأوصلوا التيار الكهربائي فصعق كل الحجاج ومات كل الحجاج. جاءوا بالقوات الأمريكية والفرنسية والألمانية والبريطانية، ثم بعد ذلك حسم الأمر القوات الفرنسية بعد أن تدخلت إسرائيل بنفسها في عام 1400 يقتلون الحجاج بالكهرباء، سكروا المياه وأوصلوا التيار الكهربائي لصعب كل الحجاج داخل المسجد الحرام. ما من عام يمر إلا ويقتل الحجاج. بالأمس أعلنوا عن قتل عدد من الحجاج اليمنيين بلا سبب بلا معرفة للأسباب. لا يزال جرائم القتل متتالية متوالية في بيت الله الحرام، وهذا ما يؤشر على الزوال السريع، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب لزوالهم. ثانياً، استغلال موسم الحج لاختطاف المطلوبين لأمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل معها من المسلمين ما هو مطلوب لأمريكا وإسرائيل، فيذهبون للحج فيختطفونهم من داخل الأراضي المقدسة. كثير من العلماء الإيرانيين والعراقيين وحتى علماء في أمريكا وفي غيرها اختطفوا من داخل البيت الحرام لصالح أمريكا وإسرائيل. وأمام هذه أمام هذا الكلام كلام طويل ويطول كثيرا. ثالثا، رفع أسعار الحج بشكل مبالغ ووضع شروط تتعلق بتحديد أعداد الحج لكل دولة، وهذا لا يجوز أصلا ويتنافى مع القرآن. تحويل مكة رابعا، تحويل مكة إلى أبراج هائلة وكتل إسمنتية ليس فيها من الروحانية شيء، لتصبح مكة هي قطعة من أوروبا، من لندن، من باريس، من نيويورك، ليس فيها الروحانية، أزالوا كل شيء. خامسا، هؤلاء دمروا كل شيء يعود إلى الهوية الإسلامية من آثار ومعالم، حتى لا يرى الحاج في مكة والمدينة أي روحانية أبدا. سادسا، إغراق مكة بالبضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهناك أكثر من 6000 متجر تباع في ماركات عالمية أمريكية وإسرائيلية وغيرها. سابعا، التعامل بدونية واستعلاء مع الحجاج، التعامل المهين والاستعلائي على الحجاج أمام كل الحجاج سواء كانوا داخل الحرم أو خارج الحرم، ويهينون الحجاج، وتعرفون كيف يهينون حجاج بيت الله. ثامنا، فتح المجال لإسرائيل وأمريكا للتحكم في شؤون الحجيج بذريعة التأمين. اليوم الشركة التي تؤمن الحجاج شركات يهودية، فوردي وفورجي، كثير من تلك الشركات يهودية جاءوا بها من إسرائيل، قالوا يؤمنون فيها الحجاج. تاسعا، أرادوا بالصد نشر الشائعات من خطورة انتشار الأمراض مثل الأنفلونزا، أنفلونزا الخنازير، وأنتم تسمعون كل عام يأتون بمسمى أنفلونزا الخنازير، أنفلونزا الطيور، الكوليرا، حتى يصد الناس بكل الوسائل. عاشرا، تسييس الحج، فهم إذا اختلفوا مع دولة اختلفت معهم سياسيا منعوا حجاج تلك الدولة، كما حدث لإيران، لقطر، لسوريا، لليبيا، لليمنيين، لغيرهم. 11، تحويل الحج إلى تجارة وتعامل مادي، تعامل تجاري. اليوم موسم واحد كما الدراسات الاقتصادية، موسم واحد في الحج عند آل سعود أكثر من موازنة الدول العربية بأجمعها دون السعودية والإمارات. يعني الحج ما يدر عليهم مثل موازنة كل الدول العربية. أرأيتم إلى الموازنات الضخمة كيف يدر الحج عليهم، واليوم يتعاملون بتجارة ومنفعية، يعني أخذوا ابتزاز الحجاج وأخذوا المليارات المليارات، لم يصنعوا شيئاً ثاني عشر، لم يصنعوا شيئاً شيئاً لتوسعة الحرم أو لمناسك الحج. اليوم أقل من عشر الحجاج هم الذين يصلون داخل المسجد الحرام، وتسعة أعشار الحجاج يصلون خارج المسجد الحرام. أما المشاعر المقدسة في منى، في مزدلفة، في غيرها من المشاعر، فلا خدمات بالمطلق. ومن حج عرف، ومن حج عرف أنه لا خدمات، لا أي خدمات أن تذهب هذه الأموال. هؤلاء أسوأ ممن مر في التاريخ. إذا كان الكفار في عهد قريش، في عهد قريش تكلم البالي عليهم أنهم كانوا يسقون الحجيج، يسقون الحجيج، فقال البالي: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله. لكن هؤلاء حتى سقاية الحاج بمال، حتى الإطعام بمال، حتى الحركة بمال، التفويج بمال، كل شيء بمال. مقابل كان كفار قريش يسقون الحجيج، وهؤلاء يأخذون أموال تلو الأموال. هذه الآية في سورة الحج التي ذكرها الباري عز وجل قال: ومن يرد فيه بظلم بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قولوا لآل سعود وملوك آل سعود: سيزول ملككم وتزول دولتكم قريبا عاجلا بسبب أفعالكم وانحلالكم وصنعكم لكل منكر ولكل فضيحة في العالم، سيزول ملككم قريبا. ابن سلمان لن يتملك، ابن سلمان لن يتملك سنة الله في الأرض، هو يريد أن يصعد للملك، لن يتملك. ابن سلمان وحكومة آل سلمان وعصابة سلمان، هذه العصابة ستزول قريبا، لكن تحتاج إلى رجال يطهرون البيت ويعيدون للبيت ما أراده الله فيما ذكرناه من كتابه. نهاية آل سعود قريبة، وزوال آل سعود مرتبط أيضا بزوال دولة إسرائيل، فزوال دولة إسرائيل ودولة آل سعود قريبة جدا إذا مشى الصادقون وجاهد المؤمنون وبذل المخلصون. والانتصار في اليمن هو أول بوادر زوال إسرائيل وأمريكا وآل سعود قريبا بإذن الله. أيها الأكارم، ما يحدث اليوم من توسع للقدرات الصاروخية وضربات مركزة هنا وهناك تستدعي مننا أولا حمدا وشكرا لله وتسبيحا وتعظيما لله. ما يحدث من قوة لا يزيدنا غرور، وإنما يزيدنا قرب من الباري سبحانه وتعالى وتعظيم لله. أن نعرف أن معنا مشروع أمام مشروع الاستكبار الأمريكي والإسرائيلي. هذا المشروع هو المشروع العالمي الذي أراده الله كعالمية القرآن وعالمية البيت الحرام. أمام مسيرة القرآن، مسيرة القرآن لن يوقفها أحد. قولوا لآل سعود وأمريكا وإسرائيل: مسيرة القرآن ستمضي، شئتم أم أبيتم، شئتم افعلوا ما بدا لكم، اصنعوا ما شئتم، املأوا البحار والأجواء والأرض كل عساكركم وكل آلاتكم، مسيرة القرآن ستمضي وستهلككم وستحرقكم قريبا بإذن الله. هذه المظاهر والقوى والضربات التي نسمعها كل يوم ردا على الجرائم الوحشية التي يصنعها آل سعود بأطفالنا ونسائنا في الأسواق وفي البيوت وفي المدارس وفي صالات العزاء. المطلوب أن نعد أنفسنا إعدادا كاملا للجهاد، أن نزاحم المجاهدين في الجبهات، أن نلتحق بصفوف الجبهات، أن نعمل أقل ما يجب أن نعمل، أن نعطي الأسر المرابطين ما نستطيع من مال، أن نبذل المال والنفس والنفيس في سبيل الله. الحج هذه الأيام حج في الجبهات، حج أمام الأمامة الرصاص والمدافع. إذا حججنا إلى الجبهات فإنه سيزول مخططات آل سعود ومخططات أمريكا، وبعدها سيحج بإذن الله الحجيج محلقين ومقصرين بإذن الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين بإذن الله. سيتحقق كل ذلك بفضل الصمود، بفضل الثبات والجهاد. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا آيات البراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم فك أسر المأسورين واشف جرح المؤمنين. اللهم اجعل لنا فرجا عاجلا ونصرا قريبا يا رب العالمين. اجعل نهاية آل سعود على أيدينا يا جبار يا عظيم، واجعلنا فاتحين منتصرين نطوف ببيت الله الحرام آمنين مؤمنين له يا جبار يا علي يا عظيم. اللهم إنك تعرف نياتنا، وأننا نريد أن نعيد للبيت هدايته وقدسيته ومقامه ومثابته. اللهم فاجعلنا ممن يحج بيت الله فاتحين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، سدد رميهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، أنزل السكينة على قلوبهم. احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظه، وأيده بتأييده، وسدده بتسديده. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك تعرف أن أيام الحج هي براءة من المشركين وكل دول الاستكبار، وأنت قلت براءة من الله ورسوله، فإننا نبرأ إليك من أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهليان وكل من أفسد في الأرض. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للنساء. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للنساء. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للنساء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا رب العالمين. اللهم أحسن عبادتنا وخاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا يا الله من سجل الدنيا على بالآخرة.